الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل الشروع في باب الوضوء هناك سؤال ورد علينا، وهو لماذا خصصنا النهي أو وجوب الاستتار عند دخول الحمام بما إذا كان الإنسان بمفرده يعني وحده؟ قلنا لك مرة الإنسان إذا كان وحده يعني بده يغتسل، ما هو واجب عليه يستتر؟ يستتر ممن؟ ما دام أتى بالذكر بسم الله فهو قد ستر نفسه عن أعين الجن خلاص. لكن قلنا مع ذلك يستحب له الاستتار، يستحب يعني وحده هو يستحب أن يستتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحق أن يستحى منه، لكن في حال الاغتسال هذا الإنسان لابد أن يغسل نفسه، لابد أن يكشف عورته. لذلك والدليل على أنه يجوز هو قول ما روى البخاري وغيره عن أم هانئ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، جاءت إليه يعني لتشفع في بعض الذين يعني في بعض الكافرين الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم. يعني لما دخل مكة أهدر دماء بعض الناس، يعني قال لهم ولو رأيتموهم معلقين بأستار الكعبة اقتلوهم. هذا يوم دخل فتح مكة لأنهم بالغوا في كفرهم، فأتت أم هانئ لتشفع في بعض هؤلاء الذين كتبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته وجدته يغتسل وإن فاطمة لتستره بإزار. يعني فاطمة رضي الله عنها كانت تستره، وضع هيك الستار مش ما تشوف شيء، ولكن لم يغتسل. هذا دليل على أن الرسول كان عريانا حين يغتسل، وإلا لماذا كانت تستره؟ هذا يستدل به العلماء على جواز أن الإنسان يغتسل عريان. وحديث موسى معروف لما وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إن موسى كان حيا ستيرا، يعني يبالغ في الستر، يعني يستر نفسه في الستر يبالغ، يعني لم بنو إسرائيل لم يروا عورته قط ولم يروا أي شيء من جسده، كان حي يعني ستير. مثل بعض الناس مثلا يستحون أن يظهروا أمام بعض الناس مثلا بقميص النوم، صح لنا؟ بعض الناس لا يرضون أن يراهم الناس بقميص النوم مثلا، أو مثلا بلغتنا تريكو مثلا، تحبش واحد يشوفك دائما يدغدغ لك واحد، تحب تلبس كل شيء وتخرج له. هكذا موسى عليه السلام كان يبالغ في الستر. فمش قالوا اليهود لعنهم الله وبنو إسرائيل هذو، قالوا إنه لا يبالغ في الستر إلا لأن به عيبا، فيه عيب. هكذا وأشرأوا الآية مع موسى، وهذا مع ذلك واتهموه بأنه مجبوب، أي ليس له ذكر. حركة أكيد مش ما خش علاش بنو إسرائيل كانوا يغتسلون عورات، كانوا يغتسلون عورات يعني هكذا. أما هو كان يبالغ في الستر، كان يبالغ في الستر. فمرة أراد الله عز وجل أن يفضح مقولة اليهود، مقولة بني إسرائيل هؤلاء يعني، فكان يغتسل إلى حجر، الحجر لو يستتر به. وضع ثيابه موسى عليه السلام، لاحظ اغتسل عريانا، والنبي صلى الله عليه وسلم حكى هذه القصة وما عقبش. يعني العلماء يقولوا إذا قص النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن بني إسرائيل وسكت عليها فهذا إقرار منه. كان يغتسل عريانا ولكنه مستور باش بالحجر، لا الله عز وجل أمر ذلك الحجر فهرب، حجر يهرب، حجر طاح ليت تدحرج هذا هو يجري وراه. ثوبي حجر، يعني ثوبي أعطيني ثوبي يا حجر، ثوبي مفعول به الفعل محذوف، أي أعطيني ثوبي حجر منادى، ثوبي حجر يا حجر أعطينا ثوبي. هذا قال حجر ما بمشي بيهرب. لما صار يجري عريانا، صار يجري عريانا، مر بني إسرائيل شافوه وهو على أكمل خلقه، شافوه وهو على أكمل خلقه، فعرفوا بأن ما به عيبا ولا شيء، وإنما كان يبالغ في الحياة. فلذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، كان له جاه عظيم فبرأه الله مما قالوا. هذه كلها يستدل بها العلماء على أنه يجوز الاغتسال، إلى جانب حديث أم هانئ يجوز الاغتسال وهو عريان، لأن كشف العورة إذا كان مع الزوجة يجوز، فمن باب أولى إذا كنت وحدك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ احفظ عورتك إلا من زوجك او ما ملكت يمينك. كل هذه الأدلة تقضي على جواز من سيدة اغتسل يغتسل عريانا وما فيهاش اي حرج. ثم قال المصنف رحمه الله: الترغيب في الوضوء واسباغه. الترغيب في الوضوء واسباغه. نشرع من الان ان شاء الله، يعني نحن لن نشترط استقراء الاحكام على الوضوء، يعني هذا مش باب فقه، هذا مش كتاب فقه، لكن ترغيب، ترغيب فقط في الحفاظ على الوضوء هكذا. لكن مع ذلك نحاول قدر الامكان ان نعلم اهم احكام الوضوء. اول شيء هو معرفة معنى الوضوء. مش معنى الوضوء، تصور لو واحد تدعي واحد كافر للاسلام ويسلم، يسلم ما شاء الله، يقول له قلوا لازم الصلاة هذا، قاعد سمعت يقول صح سمعت اللي مسلمين قاعد يصلوا دائما يشوفوهم هكذا هكذا، لازم توضا. اي الوضوء، اش معنى الوضوء؟ علاش قلت سميتوه الوضوء؟ علاش ما سميتوش حاجه اخرى؟ لازم تعرف على الاقل مش معنى الوضوء. ما تكونش كيما هذاك الانسان اللي حكم واحد كافر ومسير وقال له يلا اسلم، بس تحكم يهودي في الطريق قال له اسلم، غاولا قطع لك راسك، قال واش نقول؟ قال له ما بالي، المهم اسلم وخلاص. الانسان لازم يعرف، لازم يعرف واش يقول. الوضوء في اللغه هو اسم مصدر، مو مصدر، اسم مصدر، يعني لانه المفروض توضأت توضؤا، هما قالوا توضأت وضوءا، توضأت وضوءا مأخوذ من الوضاء، وجه وضيء، اش معنى؟ اي منير، وجه منير الوضوء، او اش معنى مأخوذ من الوضاء وهو الإنارة، وهذا شيء وضيء اي منير. هذا اش معنى الوضوء؟ وهو اسم، اسم مصدر، يعني اسم تاع التوضؤ. تقول توضأت توضؤا او توضأت وضوءا، اي غسلت غسلا، غسلت بعض الامور، بعض الاطراف التي ستأتي معنا في الوضوء. اما هذا بفتح بضم الواو، الوضوء بضم الواو، وش معناتها؟ اسم للتوضؤ. لكن بفتح الواو تقول الوضوء، هذا اسم تاع الماء. بعد قل تعطيني الوضوء، معناتها ما تعني توضأ به. بدليل حديث البخاري عن ابن عباس قال: قام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بالليل فقدمت له وضوءا، بعد فقدمت له وضوءا، جبلوش الوضوء، الوضوء هذا ما ينجاش، إذا قدمت له وضوءا أي ماء تاع الوضوء. ها هو معنى الوضوء والوضوء في اللغة. أما في الشرع عندما تسمع كلمة وضوء، هذه يسموها العلماء يقول طهارة، طهارة مخصوصة تتعلق بأعضاء مخصوصة، أي طهارة معينة تتعلق بأعضاء معينة، طهارة معينة تتعلق بأعضاء معينة، يعني ماشي أي عضو تغسلوه. وللوضوء أول دليل للمشروعية هو قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية على سورة المائدة، واستشكلها بعض أهل العلم. أتدرون لماذا؟ لأن المعلوم أن الصلاة فرضت وين؟ في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة، يعني وهذه الآية نزلت بالمدينة، آية المائدة نزلت بالمدينة ومتأخرة، يعني نزلت بعد، يعني كيف هذا نوفق؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بلا وضوء في مكة، ولا بعد دخل المدينة كان يصلي بلا وضوء باش نزلت سورة المائدة وقد توضأ؟ العلماء يجيبون يقول لك لا يشترط أن يشرع الوضوء بالقرآن، ماشي شرط، شرع عندنا أحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وهو بمكة. حديث فاطمة رضي الله عنها لما كان أبو جهل يريد أن يدوس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تبكي، كانت تبكي، وأبو الصديق كان يبكي، بعد ما قالت فاطمة فأتيت له بوضوء وتوضأ وصلى. واش تفهم منها؟ هذه حديثة في مكة، أن الوضوء كان مشروعا في مكة، كان مشروعا في مكة ماشي في المدينة، وإنما نزلت آية المائدة تؤكده وتفصل القول فيه، يعني لتبين فرضيته. نزلت آية المائدة تؤكد الوضوء وتقضي بأنه فرض بعدما كان يحتمل أنه سنة. صح يحتمل، تصور لما عندناش الآية بعض الأحاديث ما تبينش بلي هو فرض، له قيمة كبيرة، لكن لما نزلت هذه الآية تبين خلاص أنه فرض من فرائض الإسلام كما سيأتي معنا في حديث جبريل. هذا الوضوء إذا شرع بمكة ثم أكد بالمدينة. وهل هو من خصائص هذه الأمة؟ يعني هل الوضوء يعني الشرع تاع هذه الأمة فقط، ولا كان معروف من قبل، من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما سنراه في الحديث المعروف، يأتون إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. هذا سبب ورود ده معروف. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين سائر الخلق من آدم عليه السلام إلى اليوم، كيف تعرف أمتك؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمتك يوم القيامة. قال لهم إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. سيأتي معنا تفسير مش متى غرا محجلين، أي فيهم النور على الغرة تاعهم ومقدمة الرأس، هذا فيها النور، والتحجيل يكون في الأعضاء في اليدين والرجلين يكون فيه نور. يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام، يشوفهم يعرفهم. هنا استدل بعض العلماء قالت إذن فالوضوء من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، صح لا لا؟ دليل لو قيل مقوي لا لا ضعيف. أجيبكم ما ضعيف، علاش ضعيف؟ لأن العلماء يقولون إنما خاصية خصائص الأمة هذه ماشي الوضوء، الغرة والتحجيل هي خاصة، هي الخاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يرد العلماء مثل الحافظ بن حجر وغيره، يقولوا باللي الخاصة بهذه الأمة ماشي الوضوء وإنما هي الغرة والتحجيل، ليكون هذا النور هو من خصائص الأمة، أما الوضوء فهو مشروع في عند الأمم قبلنا، والأدلة على ذلك كثيرة، من الحديث المعروف لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، دليل على أنهم كانوا يتوضأون هكذا كما توضأ اليوم، كان الأنبياء يتوضأون كما نتوضأ نحن اليوم. إذا هذا نص قاطع للنزاع ما كاش. حديث آخر حديث جريج، قصة جريج حكيناها غير كما وين في الترسل ترغيب تفسير مهم، قصة جريج التي قصصناها عليكم، يعني قلنا انه لما كسروا له صومعته واتهموه بالزنا وقالوا له انت فعلت فعلتك هذه، قالهم والله خطيني يعني اسمحوا لي برك نصلي ركعت نصلي، قالوا نصلي. فوش يقول لنا بسم صحيح بخاري؟ يقول فتوضأ وصلى، توضأ سطر عليها كلمة توضأ، هذا دليل على انهم كانوا يتوضأون من قبل، كانوا يتوضأون من قبل مثل الوضوء تاعنا هذا، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كذلك ابراهيم، قصة ابراهيم مع سارة لما اراد ذلك الطاغية في عصره ملقب بالنمرود اراد ان يقترب من سارة، بعد فرأى شيئا يعني حبيت دمنا لها كأنه لماس ما قدرش دمنا حاجز ما خلاش دمنا لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان إبراهيم قد توضأ وصلى، كان قد توضأ وصلى. هذه الأحاديث كلها تقضي بأن الوضوء كان مشروعا في شرع من قبلنا، وإنما الغرة والتحجيل هي الخاصية من خصائص هذه الأمة. إذن رأينا تعريف الوضوء ومتى شرع، أنه شرع في مكة وأكد بالمدينة، وإنه رأينا أنه شرع من قبل الإسلام، يعني كل الأنبياء كانوا يتوضأون، وإنما حبان الله عز وجل بهذه الخصلة وهي الغرة والتحجيل. وللوضوء كما تعلمون للوضوء هذا كاين شروط وأركان، بعد كاين شروط وأركان وواجبات إنسان لابد أن يعلمه، أخليش نفسه يعني جاهل شو هو الشيء الذي وركن في الوضوء يبطل الوضوء به، يبطل الوضوء دونه بدون يعني دونه يبطل، كما ديروش يبطل الوضوء شو الشيء الذي لا يبطل به الوضوء، يعني نتركه بصح ما يبطلش به الوضوء يمكن ان اتداركه، هذه كل على كل مسلم ان يعلمها، على كل مسلم ان يعلم هذه الامور. هو المصنف رحمه الله ابتدأ بذكر الاسباب، الاسباب هذا انت من تفهمه باللي واجب باللي شرط من شروط الوضوء من أحاديث كلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إلى المرفقين وكان يغسل وجهه وكان يغسل هذا وش ماذا؟ إسباغ الوضوء. ما معنى كلمة الإسباغ؟ الإتمام، مثل قوله تعالى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أسبغ ما معنى أسبغ؟ أتم عليكم نعمه، الإسباغ هو الإتمام يعني تتم الوضوء مش يعني نص نص بزربة هكذا نص نص يعني في عضو تغسله منيح في عضو ما تغسلهش منيح، هذا ليس من الإسباغ ووضوءه باطل. ولما يكون الوضوء باطل إذا كان الوضوء باطل فالصلاة باطلة، لذلك الإنسان لابد أن يحرص على تعلم هذه الفرائض التي تجب عليه خلال يوم وليلة، لازم يتعلمها قبل ما يحب يقفز إلى مسائل بلك لو عرضت على أهل بدر لحاهوا يقعدوا محايرين. في كثير الناس هكذا يعني يتكلم في مسائل يعني لو تعرض على العلماء يقعدوا يقولوا اصبر حتى نفكر، ويجي هو لا يحسن بالك ما هي شروط الوضوء من واجباته من أركانه من مستحباته. قد يقول قائل يا أخي أنا ما يهمنيش نعرف واش هو الفرض واش هو السنة، أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم واش دار ندير. المهم الإنسان لازم يتعلم صح، علاش لازم الإنسان يتعلم الفرض فرض الوضوء من السنة لازم بينا، لأنه قد يأتي عليك يوم ويكون معك الماء قليل، عندك قليل من الماء، انت الآن لو تعتقد بلي كلش واجب ثلاث غسلات واجبة، لو تعتقد مثلا بلي المضمضة والاستنشاق واجبة، وتعتقد مثلا بلي علاش انا مرتين في الرأس واجبة، كنت تعتقد هكذا غسل الرجلين ثلاث مرات واجبة، يكفيك هذا الماء يكفيش، مالاش تروح دير واش راح دير؟ تحتيمم صلاة باطلة، تبعدهم تروح تيمم صلاة باطلة، علاش؟ انه فيه ماء يكفيك لأداء الفرض، يكفيك لغسل الفرض. اذا لو الانسان ما يعرفش السنة من الواجب وش راح يدير؟ اذا ما كفاش الماء لغسل السنن والواجبات يلجأ الى التيمم. احنا نقولوا لا اخي، اذا كفاك الماء اذا كان الماء يكفيك لغسل المقدار الواجب عليك لا يجوز لك ان تروح تيمم، ما يجوزش تروح تيمم الا اذا ما كفاكش الماء باش تغسل الفرض. معتم اذا هذا ضروري الانسان يعرف الفرض من السنة مش ما يخلطش ما يقعش في خلط، وإلا لو كان هكذا يقول لك وهذا مات العلماء كاع اللي كتبوا في الفقه ورتبوا الفرائض وحدهم السنن وحدهم يعني ما يعرفوش، اتهموا هكذا بالقصور. لذلك نحن نربأ بأنفسنا وبه أن يكون أن تكون في هذا الخصلين. إذا إسباغ الوضوء هو إتمامه، ونأتي على أركانه وواجباته مع التسلسل في الأحاديث هذه، وإلا هو ما شاء النبي يذكرها. أول شرط من شروط الوضوء معروف عندكم جميعا شنو هو؟ النية هي أول شرط من شروط كل عمل لقبول الأعمال. وش لازم؟ النية، إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إن العمل بالنية، أي عمل راح يكون بالنية. أي وقت شو هذه العفسة بلانية واحد يحط كتاب هكذا وقلت ما كنتش ناوي تحطه هنا، كيفاش ما لاش حطيته هنا؟ أكيد أنت كنت ناوي تحطه هنا. كذلك الوضوء، أنت راك ناوي تتوضأ، ما دام قمت ناوي تتوضأ تقول هكذا ناوي يعني في قلبي الداخل وحدك وحدك ناوي تتوضأ باش تصلي. إذا هذه النية ضرورية. لماذا؟ قد يكون الواحد مرة هكذا أصبع أو فلاشية هك يغسل الأعضاء تاعو هذه يغسلها بلا ما يحس شاف روحه غسل كل شيء، توضيت ما شاء الله ما كان نعمت بعد. يقول لك لا، العلماء يقول لك انت كيف بديت تغسل وجهك، يبدا تغسل يدك، يبدا تغسل اي شيء، ما كنتش ناوي كاع الوضوء. اذا لا ينعقد الوضوء، ما يتمش الوضوء. الوضوء لابد له من نية التقرب الى الله عز وجل، والا الناس قاعد توضا كل يوم. شو ماشي توضا؟ شو ماشي تغسل يديه وجهه ورجله؟ كان الناس يتغسل يعني انهم توضاوا؟ ما توضاوا. اذا لابد النية، تعرف شنو هي النية؟ نية التقرب الى الله بهذا الوضوء. وهذا قول جمهور اهل العلم، العلماء قاعد يشترطون النية في الوضوء الا الاحناف مذهب ابي حنيفة رحمه الله يقول لا يشترط النية. لماذا؟ وحنيفة ما يتكلمش عن ذلك يعني. حنيفة عالم من العلماء الكبار يعني عالم من الاعلام، قال لان الوضوء معقول المعنى تنظيف، معقول المعنى يعني من باب غسل شيء ساحة لكي تغسل مثلا تغسل ثوبك تنوي، هذا امر من التطهير. يقول لنا كيف تغسل اعضاء تاعك، هذا امر معقول المعنى. يعني شو المقصود من الوضوء؟ تطهير اليد تطهير الوجه. قال خلاص لا يحتاج الى نية. معقول المعنى وش معناها؟ القصد معلوم، القصد من هذا التشريع هذا الوضوء معروف عندنا وهو غسل الاعضاء، اذا خلاص نحتاج نية. يقول بتعرفوا وقتش نحتاج النية؟ وقتش النية تكون ضرورية في اعمال لا يمكن ان تفهم العلة تاعها. مثال الصلاة، لماذا صلاة الظهر وربعة؟ لماذا صلاة الصبح ركعتين؟ لماذا نجهر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء ولا نجهر في الظهر والعصر؟ وهذه ما تقدرش تدخل العقل فيها، هنا لازم نية. اما اذا العقل ادرك العلة، شو هي علة الوضوء؟ قالك النظافة، خلاص. لذلك تجد ابا حنيفة رحمه الله يشترط النية في التيمم، ما يشترطش في الوضوء، صحيح يشترط في التيمم. لماذا؟ التيمم قالك غير معقول المعنى. شو هذا؟ تروح واحد يروح للتراب ويدير له يمسخ فيه روحه قلب. لا لا لا، قلت تروح الحجرة، خاصة الحجرة، تروح الحجرة الجدي الله هكذا، وبعد يشوف من بعيد وقد تشرك بالله رك تمسح كتشعت هذا. يقول لك هذا أمر تعبدي، ربي سبحانه وتعالى تعبدنا به، قلنا ديروه يهمكش تحشتها. احنا نديروه ما لهنا لازم النية، لازم النية. قال تمام، يكون ماشي ويجي في التراب، الريح يجي في التراب ويقيش له وجهه ويديه باش لو يجوا يدير التراب هذا، وقال كيا تيممت. قلت لا لا، علاش ما كنتش ناوي؟ قلت لازم تنوي التيمم من قبل. جمهور العلماء كيف يعني يثبتون ان النية شرط؟ ماشي كما قال ابو حنيفة ما لا تشترط. قالوا له احنا معاك، الوضوء في بادئ الامر يظهر كأنه معقول المعنى وهو تطهير تنظيف. قالوا له لكن لماذا الوضوء لازم تحبس هنا؟ علاش تحبس هنا في اليدين؟ وعلاش تحبس هنا في الوجه؟ علاش ما تغسلش رقبتك؟ علاش ما تغسلش صدرك في الوضوء؟ بعد هل يجوز اليوم واحد عما يتوضا هكذا ويصيب زعما؟ علاش؟ علاش؟ قولوا علاش؟ لو كانت الغايه هي التنظيف فقط كان يجوز، كان يجوز تتوسع. لكن لما الله عز وجل فرض عليك الوضوء الى غاية المرفقين في اليدين والى غاية شحمة الاذنين عرضا ومن منبت الشعر الى اسفل الذقن بالنسبة الوجه، فقد ما تفوتوش، دل على انه امر تعبدي. تحوش تفهم علاش حتى لهنا ما تحوش تفهم؟ اذا يفتقر الى نية. دل على ان الوضوء عبادة وليس عادة. الوضوء عبادة، النية من نشترك وين؟ في العادات، يغسل ثيابه ولا يشترط له النية، اما في العبادات تشترط النية. فمن هذا الامر يعني مفهوم ان شاء الله. هذا اول شرط يذكره العلماء بالنسبة للوضوء وهو النية. الشرط يعني هم يذكرون كذلك واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات وليس شرطا من الشروط فضلا عن ان يكون ركنا من الاركان، يذكرون البحث الثاني وهو التسمية. التسمية وهو قولك بسم الله، هذا خلاف بين اهل العلم. مذهب الائمة الثلاثة غير الامام احمد بن حنبل، يعني الامام مالك رحمه الله والامام ابو حنيفة والامام الشافعي رحمه الله اجمعين، يقولون ان التسمية على الوضوء سنة، يعني يستحب، سنة يستحب ان تأتي ببسم الله على الوضوء. هذا هو القول، قول جمهور اهل العلم انها سنة. بالعكس في مذهب، في رواية عن الامام مالك رحمه الله ينقلها العدوي رحمه الله في كتاب في الحاشية تاعه، يقول وفي رواية عن الامام مالك انها جائزة. شو معناتها؟ يعني مباحة ديرها، ليش سنة؟ مباحة يعني تحت السنة. وجاب رواية ثالثة، تعرفوا شنو هي؟ مكروهة. سئل الامام مالك مرة عن التسمية على الوضوء، قال او يريد ان يذبح؟ مش راح يذبح، معناتهم اذا ها هي اقوال جمهور. لكن الامام احمد واسحاق بن راهوي والحسن البصري وابو ثور يقولون ان التسمية واجبة على الوضوء، واجبة يعني فرض، معناتهم. اذا عندنا خلاف، كان اللي قالوا سنة وكان اللي قالوا فرض. الله عز وجل ماذا قال؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يعني الله عز وجل يحكم فيه كي تكون مسألة خلافية. هناك بعض النصوص تفيد أن هذه التسمية، التسمية على الوضوء تفيد الوجوب. كائن نصوص تفيد بأن التسمية على الوضوء واجبة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن ومسند الإمام أحمد أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. صح، مش واحد تقبل صلاته بلا وضوء أبدا. وقال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. مش تفهم؟ كذلك تفهم الوجوب، نعم تفهم الوجوب. هذا الحديث الأول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا البحث معروف عند الناس. لكن هناك حديث آخر في قصة لما النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من كفه، خرج الماء في غزوة من الغزوات، وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. إذا هذا قال لك أمر، توضأوا بسم الله، والأمر واش يفيد؟ الوجوب. الأمر يفيد الوجوب. لاحظوا معنا جيدا، لماذا الجمهور يعني ما لحقتوش هذه الأحاديث؟ جمهور العلماء يعني ما يعرفوش هذه الأحاديث. عند بعضهم قال لك الحديث الأول اللي ذكرناه قبل، قال لك بعضهم قال ضعيف، لكنه في الحقيقة وجد له العلماء تسع روايات لهذا الحديث، مما يدل على أنه أقل درجاته أنه حسن، فهو صحيح. كاين شبهة جاب الإمام الطحاوي رحمه الله، وسمعوها منه هذه الشبهة. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار، جاب هذا الحديث وقال لك صحيح، لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال لك لكن عندنا حديث يعارض هذا الحديث. شو هو؟ حديث شفناه معكم ذيك المرة، حديث المهاجر بن قنفذ، واش قال؟ سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد علي. في رواية كان يقول ولم يرد علي، فعندما رجعت أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ألا إنني لم أرد عليك السلام إلا لأنني كنت على غير طهارة، ما كنتش طاهر. قال: ما رديتش عليك السلام مقبل لخش ما كنتش طاهر، وإني كرهت أن أذكر اسم الله على غير طهارة. فعرفت إني كرهت أن أذكر اسم الله ولا اسم الله ولا. قال سبحان الله، قالت لو كانت التسمية مستحبة كيف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وما هوش متوضي؟ هذا هو اللي خلى الجمهور وإن صححوا الأحاديث هذه، يعني هؤلاء اللي خلاهم يقولوا باللي هذه التسمية هذه على الوضوء ما هيش واجبة. قلت لو كانت واجبة شوفوا، إن قلنا بالكراهة لم نبعد النجعة. فهذا وكيف نحل، كيف نحل هذا اللغز، وكيف ندفع التعارض في النصوص الشرعية؟ هذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح واروح انت يا صحيح، حلنا مشكلات. يأتي الآن تبحث للأسف الشديد ما كاش عالم واحد يفك لك هذا الإشكال إلا عالما واحدا، وهو ابن حزم رحمه الله. ابن حزم واتطرق لهذه المسألة، يعني اتطرق لهذه المسألة قاتلها بحثا. تعرف ايش قال ابن حزم؟ قال الحديث هذا تاع اني كرهت ان اذكر اسم الله على غير طهارة منسوخ. منسوخ ايش معنى منسوخ؟ يعني مرفوع على الحكم. لذلك زعما نقولوا في اول الامر يكون شيء، بعدين الشارع وش يجيب يقول لك خلاص ما تديروش هذا الامر، ديروا كذا، هذا هو النسخ. يبطل حكم ويجيب حكم اخر او ما يجيبش والو. مثال في اول الامر في اول القتال في المسلمين عند المسلمين، كان فرض على كل مقاتل ان يصمد امام 10. الله اكبر، كان فرض. ولو كان بعد كبيرة من الكبائر اسمه تولي يوم الزحف. اذا كانت فيها مشقة كبيرة، مع ذلك الصحابة ابدا ما كانوا ليعترضوا على احكام الله. سمعنا وطاعنا، مش كما بنو اسرائيل سمعنا وعصينا، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وليك المصير، مهما تكلفنا مقصرين في حقك. ليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ليكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هكذا 20 كيف يغلبوا 200؟ لازم 10 مع كل واحد، كان فرض عليهم. لكن الله عز وجل برحمته قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 إن شاء الله. 100 ضد 200 شحال تساوي؟ واحد زوج ولا واجب عليه يقاوم 2 واجب عليه، 3 يجوز الأرض. عرفش بعد النسخ. قال ابن حزم هذا الحكم إني كرهت أن أذكر اسم الله على غير طهارة منسوخ، يعني مرفوع خلاص ما تعملوش به، يبقى مستحب. توضع لذكر الله يبقى مستحب، يعني واحد حب يقرأ القرآن، حب مثلا هذا هو حب يذكر الله، حب يجي لسان يذكر الله، حب يتكلم في درس علم، عاد روح يذكر الله يتوضا، يستحب له ذلك. واش نطالبوا ابن حزم؟ قال منسوخ، وارواحه يقول منسوخ، هو ما عندوش نص، صح شو هذاك الكلام تاعو شحال رائع. قال لك اروح نشوف. قال لك ثبت لدينا من احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين ان يذكروا الله في جميع الاوقات. اول شيء عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، على كل احيانه، وش فهم؟ سواء كان طاهر لا غير طاهر، هذه واحدة. قال لك وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول اذا استيقظ احدنا من النوم، وش يقول؟ اذا تعار احدكم من النوم فليقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. جيبوها ولا ما تجيبوهاش؟ عندنا ذكر كيف استيقظ من النوم، واحد كان راقد توضي له شيء، توضي مش تخطي قبل الوضوء، غير ينوض يجيب الذكر، لاحظ هذا واحد. واحد دخل بيت خلاء وخرج، وش يقول؟ غفرانك. ساحرك ماشي برا ماشي كذا، قال السلام عليكم، دقيقة تطلع الدار توضا هكذا تعجي، وعليكم السلام ورحمة الله. على بكره تاخذ بالحكم هذا، اني كرهت ان اذكر اسم الله على غير طهارة، تقول لي هكذا، تقول لي هكذا الدنيا، واحد ما يجاوب لا السلام. هذا غير معقول يعني، ولم يثبت عن الصحابة انهم فعلوا. كانوا هكذا يقول السلام، الله عز وجل يقول مطلقا رد السلام. اذا دل على ان هذا الحكم هذا هو فعل. لانه جت احاديث كثيرة كثيرة، قلنا لا تعد ولا تحصى، يعني احاديث لي دل هذا على انه شرع لك اجابة المؤذن. واحد يكون قاعد برا وجاي في الطريق ويسمع المؤذن، يرد ولا ما يرد؟ يرد، ما يسمعوش على وضوء. عاد لو تاخذ بهذا الحديث لا يمكن، تخصص تاخذ بانك يبقى مستحب على راسي، يبقى مستحب ان يذكر الانسان الله على وضوء. صح. قال لك كل هذه الاحاديث فضائل، فضائل بعض فضائل الاعمال. قال لك ابن حزم وفضائل الاعمال لا تنسخ، وقاعده صح، فضائل الاعمال لا تنسخ ابدا. مستحيل يجي النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يقول لك من فعل كذا فله كذا وكذا، بعد يجي يقول ما عندوش خلاص حبسنا، مستحيل. هذا عندها نظير في الشرع كاش ابدا، تبحث الشرع من الاول لاخر ما تصيبش حادثه واحده يقول لك فيها النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا ولك كذا ثم ينسخه، ما عندناش. بالعكس راينا انه يزيد، من صلى صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بشحال؟ كانت معلومة 25 درجة، ثم صارت 27 درجة وهكذا. ولو استزدنا لزادنا الله. إذا تبقى شكون ينسخ، الأحكام ولا الفضائل؟ الأحكام تنسخ. وين راه الحكم في مسألتنا هذه؟ إني كرهت ولا هذه الأذكار هذه؟ حديث إني كرهت، إذا قال لك فنضطر إلى القول بالنسخ لا محالة، ويبقى شو اسمه الاستحباب. لماذا؟ يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله، وهذه فائدة يعني للأسف ما يعني ما يشيرولهاش في كتب الأصول، أصول الفقه في بحث الباب النسخ ما يشيروش هذه الفائدة تاع ابن القيم الجوزية رحمه الله، لأن كتب الأصول معروفة اليوم، هذا يكتب على هذا تتشابه كتابه كله نمط واحد. تجد انت الآن الحمد لله بدأت الآن في كتاب تاع يوسف الجديش، شكون يضع في الدعاء تيسير اصول الفقه مليحه، الانسان يقراها هذا جيد، جاء طريقه اخرى يعني في دراسه اصول الفقه رائعه. ما يذكروش هذه الفائده في النسخ اللي ذكرها ابن القيم الجوزيه في مفتاح دار السعاده، قال انه لا يوجد نسخ من جميع الوجوه ابدا. ما كانش نسخ من جميع الوجوب، يعني نسخ يرفع بعض الاحكام اما باش يرفع الحكم جميعه ما كانش. لاحظتم شو لا ترى مثال؟ ما كانش نسخ من جميع الوجوب، جاء حكم حب يرفع حاجه مثال شفنا مقبل الان خفف الله عنكم، وش نسخ؟ نسخت على 10. هل يبقى مستحب تقاومهم؟ يبقى خلاص، يبقى الاستحباب. لا يوجد نسخ من جميع الوجوه ابدا. الوصيه كتب عليكم اذا كتب، فرض كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الخير في القران شو المقصود؟ المال. الخير في القران المال. ان ترك خيرا الوصيه، فرضت الوصيه. بعد ثم هذه الوصيه هذه نسخت بواش؟ نسخت بالنسبه للورثه وبقات في غيرهم. مثلا انا نوصي ولي من وليدي نحاني، هذه لا تعتبر وصيه، بالسيف عليك وليدك يدي. الابن ياخذ من المال تاع ابيه اذا توفي يرثه، ماشي بالاذن منه، هذا اذن تاع الله عز وجل، واجب يدي، ما يسمعش حتى يوصيله. ما شكون يسمع حتى يوصيله؟ الاقرباء غير الورثه. الاقرباء غير الورثه. مثلا عنده خاله، الخال لا يرث، حب يوصيله شيء، قالوا اذا مثل دعوا خالك دعوا، هذه جزء الوصيه. اذا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه، نسخت باش بايه المواريث، مو بالحديث، بايه المواريث. وبقات الوصيه جائزه في بعض الورثه، في بعض الاقرباء غير الورثه. لاحظنا اذا لا يوجد حكم منسوخ من جميع الوجوه. كذلك هذا الحكم، اني كرهت ان اذكر اسم الله على غير طهارة، منسوخ، بصح يبقى استحباب، يبقى الاستحباب، ولازم نقوله هكذا. اذا زال الاشكال تاع ضحاوي رحمه الله، زال الاشكال تاع طهارة. يبقى الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه سالما من المعارضة، سالما من المعارضة. اذا شغل التسمية على الوضوء واجبة، واجبة وفرض، لازم يذكر اسم الله على الوضوء بنص هذا الحديث. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، نعيده باش الانسان على الاقل يجي الحصيلة تاع الدرس تاع اليوم، على الاقل عرفنا ان التسمية واجب. اقل شيء يبقى لنا اشكال، شو هو؟ اذا واحد توضى ونسى بسم الله، نسى بعض هنا في كلام، يقول العلماء يذكره، يجيب لك الذكر بسم الله، يقولها في الوقت اللي ذكر، في الوقت اللي شفى ذكر باللي ما يتوضى ولا كمل شفى بركة، يجيب بسم الله، يقول بسم الله. لاحظت يعني مو شرط في الاول. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله قبل وضوئه؟ قال عليه، وكيف ذكروا هنا؟ ذكروا عليه، وذكروا هنا عليه، ذكروا هنا عليه. اذا ما فيها شيء، الاولى ان يذكره، ان يذكره في اول الوضوء، لكن اذا نسيه وهو يتوضا او انتهى من الوضوء ياتي بالذكر. اما لو نسيه مطلق، نسي الذكر مطلقا، نسي الذكر مطلقا، ما جابش بسم الله، توضا ونسى بسم الله وراح صلى. العلماء هنا كما هذا يجزم بها شكون؟ من قدام المقدسي، يقول لك والوجه انها تبطل صلاته ويبطل وضوءه، يبطل وضوءه اذا فتبطل صلاته. لماذا؟ قال لك لانها بما ثابت الواجبات الاخرى. واحد توضا ونسى وجهه، واش صحيح الوضوء تاعه؟ شو صحيح؟ قل له عاود. قال كذلك الذي يترك التسميه. لكن بعض العلماء واش قال؟ قال ان نسيها فلا حرج، يذكرها متى ذكر، يجيبها متى ذكرها. علاش؟ قال الفرق بين التسميه وفرق بين غسل الوجه واليدين وكذا، فرق. قال لك هذه اركان الوضوء، هذه وشنو؟ اركان الوضوء، يعني مستحيل تتصور وضوء بلا بها، هذه داخله وين؟ في الوضوء. فحطم. اما التسميه فهي خارج الوضوء، يعني ما نعطولهاش حكم الركن. لاحظتم؟ ها واش معنى الركن؟ الركن هو الذي لا يتم الشيء الا به. يقال لكم ما نعطوش حكم التسميه حكم، الأركان بعيد. هذا قول لا بأس به يعني، خاصة مع الخلاف الشديد في حكم التسمية، الإنسان يمشي عليه والتسمية واجبة، وإذا نسيها المسلم فيذكرها عندما يقول يعني التسمية هذه، عندما يذكرها ولا يضره إن شاء الله نسيان ذلك. هذا شو اسمه؟ بدينا باش بالنية، ثم بقيت لنا شنو؟ الواجب الواجبات الأخرى اللي هي أعضاء الوضوء، هذه التي تأتي معنا وين؟ في باب إسباغ الوضوء، هذه نأتي عليها إن شاء الله في باب إسباغ الوضوء وهو إتمامه. نبدأ بالحديث الأول وإن كان مازال وقت شو اسمه؟ 5 دقائق نأتي في نقرا الحديث برك. قال الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل أو في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. لاحظتم هذا الحديث المعروف بحديث جبريل، حديث جبريل لا يمكن أن يجهله مسلم، وهو أن يبدأ بحديث ابن عمر قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. منين جاء؟ ما هوش ما يباش مسافر، حويجه ما شاء الله انظار وما يعرف حتى واحد منا. منين جاء هذا؟ قال: يالله. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هنا الروايات تتعدد. الرواية المشهورة عندنا التي في الصحيحين عن ابن عمر وشرية أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هاي 5 أذكرنه فرائض الإسلام، أركان الإسلام. وفي بعض الروايات شو بجزد ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والعمرة، زاد العمرة وتعتمر وذكر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. حاجة العسل زاد تعتمر وإتمام الوضوء وغسل من الجنابة، هذه كلها من الإسلام. كيف هذا الحديث؟ هذا من جملة الأدلة على العلماء على جواز رواية الحديث بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى لعالم واحد يعرف الألفاظ قال جائز بهذه الأدلة.